جائزة. هو إن كان صاحب البيع قال له بعه بعشرة آلاف ولك من 10%، 5%، 1%، حسب ما يتفقون. فهنا إذا باعه بأكثر من 10,000 فالزيادة لصاحب البيت، وليس للسمسار إلا نصيبه الذي قدر 10% أو 5 أو أقل أو أكثر. أما إذا قال بعه ب10,000 وما زاد فلك ووافق فلا بأس لو باعه بأكثر من 10,000، فالزيادة تقول له. هل سنة الإشراق تكفي عن سنة الضحى؟ هي سنة الضحى، سنة الإشراق هي سنة الضحى، لكن إن بدأتها إن أديتها مبكرا من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد الرمح فهي صلاة الإشراق، وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فهي صلاة الضحى، لكنها هي صلاة الضحى، لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال. نعم. في خطبة الجمعة يجب على الخطيب أن يستدبر القبلة. يستقبل القبلة؟ يستدبر. لا ما يجب، ما يجب الوجوب، لا يجب. لا يجب شيء. لا، الأفضل أن يستقبل المأمومين، لكن الوجوب ليس بواجب. هل هناك عبادة أخرى؟ هل هناك عبادة يجب أن يستدبر القبلة؟ ما في عبادة يجب أن يستدبر القبلة. وقلت لك هذا ما هي بوجوب، ليس وجوبا اصلا، لكن في احيانا يجب على الانسان ان يستدبر القبله او ان يستقبل القبله او تكون عن يمينه او عن شماله حسب ما ورد به النصوص. يستدبر يا شيخ مثالا. نعم للوجوب يجب ان يستدبر القبله، لا اذكر المثال الان، لكنها هي تنقسم الى كل الجهات الاربع، استدبار واستقبال وعن اليمين وعن الشمال. ما هي بدعة الحسنة أو بدعة السيئة؟ بعض الناس يقول في بدعة حسنة وفي بدعة ما في بدعة حسنة أبدا. وكيف يمكن أن يكون هناك بدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ استدل بكلام عمر. خليك معك. هل تجد كلاما أبلغ من كلام الرسول؟ ما تجد. وهل تجد أحد أعلم من الرسول بالشريعة؟ لا. وهل تجد أحدا أنصح من الرسول؟ لا. إذن يقول كل بدعة ضلالة. وأما قول عمر نعمة البدعة هي حينما أقاموا صلاة قيام الليل قيام رمضان على إمام واحد، فالمراد البدعة بعد أن فهي بدعة بعد أن تركت، لأنك تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال ثم تخلى وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فكونه يقيم بالناس 3 ليال ويتأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض، يقال إن هذا الخوف الذي خافه الرسول انتفى بموته عليه الصلاة والسلام، فما بقي خوف. لكن في عهد أبي بكر كانت المدة قصيرة، خلافته 2 سنين وشهران وأيام، وصار الناس باقون على ما كان عليه على ما كان عليه على ما كانوا عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يصلي الرجل وحده ومعه الرجلان 3، وكذلك في أول خلافته. ثم إنه رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يصليا بالناس 11 ركعة على إمام واحد، فخرج يوما وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه، فهي بدعة باعتبار أنها إيش تركت ثم جدلت، بدعة مجددة. نعم. بالنسبة للركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر. شيخ بعد إيش؟ بعد الوتر. بعد إيش؟ بس الوتر. اي نعم. اخر الليل. نعم. كان يصلي احيانا ركعتين جالسا. نعم جالس. بعد الوتر. لكنه قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر. فمن قدم قوله على فعله قال لا نقتدي بالركعتين هذه. لانه اذا تعارض قول الرسول وفعله قدمنا قوله. وعلى هذا فلا نصليه.